أحسن الله إليكم، يقول أريد الهجرة إلى الجزائر العاصمة لأعيش وأتزوج هنالك وأطلب العلم على أيديكم وعلى أيدي المشايخ الآخرين، بما تنصحونني أولا؟ لأن الشيطان يوسوس لي ويخوفني مثلا بسداد إيجار المسكن إذا لم أجد عملا، فكيف أقوي توكلي على الله؟ وثانيا أرجو نصيحة لتكون هجرتي خالصة لله عز وجل، وفقكم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. على كل حال نشكر أخانا على ظنه الحسن بإخوانه، نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون عند حسن ظن إخواننا جميعا، وأن يوفقنا الله وإياهم لما يحبه ويرضاه. وجوابا على هذا السؤال، قد سبق سؤال أحد الإخوة في قضية المعاهد، ولماذا لا تكون عندنا في الجزائر معاهد كما هو الحال في بعض البلاد، وقد بينا هذا الأمر لإخواننا. وفي هذا الباب أقول لهذا السائل كذلك، مع الأسف الشديد يعني أننا لحد الآن لم يؤذن لنا بمثل هذه المعاهد. وإذا يسر الله تبارك وتعالى وجاء الترخيص والإذن بمثل هذه المعاهد ودور العلم، يكون في ذلك خير كبير إن شاء الله تبارك وتعالى. وإذا كان الأخ يريد مثلا الإقامة وقصده بالهجرة يعني الرحلة في طلب العلم ولأجل تحصيله والاجتهاد فيه في البلد الذي يظن أن أهله أي أهل العلم متواجدون متوافرون، فإذا تيسر لهذا الأخ مثل هذا ولو يعني بعدم وجود المعاهد ولكن فيه دروس لكثير من إخواننا ومن مشايخنا في مساجد العاصمة، واستطاع أن يوفر الأسباب لذلك يعني ما تعلق كما ذكر بالإيجار أو بالمأوى، وصحت نيته في هذا الأمر وقويت عزيمته، أنا أنصحك يعني أولا ألا تكلف نفسك إلا بما تطيق، ما تروحش تفعل مثل ما يفعله بعض الشباب، يروح ربما يستدين أو يضيع من يعول لأجل هذا الأمر. لابد أن تقدم الأولويات وتقدر الأهم ثم الأهم في هذا الأمر، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقك لما يحبه ويرضاه، والله تبارك وتعالى أعلم.